أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله أصحاب الجنة هم الفائزون. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو صدعا من خشية من خشية الله لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا عالم الغيب والشهادة الرحمن هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء الحسنى يسبح يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. اسم ربك الأعلى. هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك رجعا أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرجيت إن كان على الأرض أمر بالتقوى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرهيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرهيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرهيت الذي ينهى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرهيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها